من عدة، ولو في صارت هلأ ذكريات، لكن يا خسارة الحياة تمرق ما فينا نرد. كنا رجعنا أحباب فارقنا، كنا صالحنا أصحاب زعلنا، كنا سامحنا يلي جارحنا، رحنا نقلو سامحنا. أيام أيام أيام من عدة، كل دمع بكينا كنا بالضحك محينا، حرام نضيع ايام تمرق ما فينا نرد. كنا رجعنا احباب فارقناهم، كنا صالحنا اصحاب زعلناهم، كنا سامحنا يلي جارحناهم، رحنا نقلو سامحنا. كنا رجعنا أحباب فارقناهم، كنا صالحنا أصحاب زعلناهم، كنا سامحنا يلي جرحنا، كنا اللي مرة جرحنا، رحنا نقلو سامحنا. إيام إيام من عدة. رحنا احنا نقل وسامحنا ايام ايام من عدام.